La

رضوا لهن فريضة

والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم وللمطلقات متاع كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات وما في الأرض وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا صدق الله العظيم.